اسمك، انا ماليش اسم، انا جنب لم قلت بسم الله جبت اسم الله، اسمي ما يتذكرش. انا بدعو الى الله مش عشان اسمي يترفع، مش عشان الناس تعرف حازم وابراهيم ومحمد، عشان الناس تعرف الله، مش عشان الناس تتكلم على فلان، تتكلم عن الله، مش عشان وجوه الخلق تنصرف لفلان، تنصرف الى الله. كل واحد يا جماعه انت بتدعو ليه؟ انت عايش عشان ايه؟ انت منى عينك ايه؟ كانت ثمره غلام الاخدود انه داعيه مخلص، الشعب كله اسلم بسببه، والشعب كله ثبت على الامام بسببه. لو داعيه واحد مخلص يغير الدنيا كلها. الاخلاص، المخلص لله ما بيستخسرش. انا عايز اسالك سؤال، انا عايز اسالك سؤال، اول سؤال عايز اساله لك، انت عايز ربنا ولا مش عايز ربنا؟ الاخلاص ان شعار حياتك يبقى عاوزك يا رب، انت عاوز ربنا. ان ابراهيم لأواه، يا جماعه من كتر اللي في قلبه تجاه الله بيقول اه يا رب، اه يا رب من ذنوبي، اه يا رب من رجائي في رحمتك. يا جماعه القرع على ابواب الملك مش بالايدين والصوابع، القرع على ابواب الملك بتأوهات القلوب المؤمنه في السجود من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فقال اني سقيم، تعبان يا رب. يا جماعه المخلص ده ملهوف على رب، ملهوف زي اللي ماشي في صحراء هيموت من العطش، هيموت خلاص انتهى. وهو بيموت وبيحتضر لقى واحد بيقدم له كوبايه ميه، بيعمل ايه؟ ايده بتترعش وبيمسك كوبايه الميه ويبدا يشرب، ما هوش عارف الميه بتقع منه غصب عنه، كل ذره في جسمه بترتجف بمجرد انه شاف الميه. ملهوف، ملهوف، عاوز ربنا ولا مش عاوز ربنا؟ ده اول سؤال، عاوزك يا رب ولا مش عاوزين ربنا يا جماعه؟ السؤال الثاني، كام في المية من قلبك لله؟ كام في المية من قلبك لله؟ الله واشياء اخرى. كان في واحد في المدينة، واحدة هجرت المدينة ايام هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمها ام قيس. فواحد كان عايز بيحبها فعايز يتجوزها، هاجر مش عشان الهجرة، عشان ام قيس. الصحابة سموه مهاجر ام قيس، مهاجر ام قيس، سبحان الملك الجليل. كان في احد الشباب في الجامعة بعد علاقة كذا سنة مع فتاة، فعايز يسيبها بقى، عايز يعني ايه بمصطلح الشباب كده عايز يخلع يعني خلاص بقى، بس مش عارف مكسوف احسن الناس هتقول عليه ايه ودفعته هتقول عليه ايه. فبدا يفكر اجيب حجة منين، وهو ده تفكير 99% من الشباب. بعد سنتين في العلاقات العاطفية اطلع ازاي يعني، اطلع ازاي؟ بس هو مكسوف، بس عايز يطلع بشكل رجولي يعني بأداء مشرف يعني. فقعد يفكر، قال بس انا اعمل ان انا التزمت، رب دقني. وفعلا ده حقيقه، ورب دقنه وعمل نفسه وتدين، فانا خلاص ما اقدرش بقى ان انا اعمل حاجه، لان انا تبت، فانا انا بحبك بس تبت يعني. تيفاجئ الدفعه كلها واصحابه كلهم ان البنت نازله الجامعه بعدها على طول وهي لابسه النقاب. مش انت تبت والتحيت وانا تبت ولبست النقاب انا كمان؟ هتضحك عليا؟ هضحك عليك. يعني ايه؟ يعني مهاجر ام قيس قصه ما خلصتش، ياما في منقبات ابو قيس، وياما الوقت بقى في ملتزمين ام قيس. بقى الموضوع الوقت ممكن تلبس النقاب عشان ايه؟ تلبس النقاب عشان اللي بتحبه مثلا التزم فيها، عايزه كمان ايه يعني تكمل في. سبحان الملك الجليل، سبحان الله، الله واشياء اخرى. كام في المية من قلبك لله؟ كام في المية من قلبك لله سبحانه وتعالى؟ كام يا جماعة؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث يا جماعة، ربنا رقم كام في حياتك؟ ربنا رقم كام في حياتك؟ رقم كام؟ ربنا يا جماعة العتاب اللي بيقطع القلب، ألست بربكم؟ مش أنا ربكم؟ مش أنا اللي أنعمت عليكم؟ بتعملوا معايا كده ليه؟ ألست بربكم؟ العتاب اللي يقطع القلب لما تتشغل عن ربنا في الصلاة وتتلفت فيقول الله إلى أفضل مني، مين أحسن مني؟ بتلتفت إليه. سيدنا يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، راودته، الفتنة كل يوم بتجيب شكل جديد وبتجي بموديل جديد، التي هو في بيتها، الولد والبنت قدام بعض 24 ساعة في الجامعات دلوقتي، في الجامعات دلوقتي الشباب والبنات والولد والبنت قدام بعض 24 ساعة. هي دي المصيبة الوقت اللي بتعمل كل الكوارث، 24 ساعة في وش بعض، في السكشن، في الراوند، في المحاضرات، في ساحة الجامعة، في الدروس الخصوصية، في الشات على النت بعد المروح، الاتنين في وش بعض 24 ساعة. هو ده اللي عمل الكوارث دلوقتي، التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب. الشاب لازم الوقت يشوف له يا جماعه منفذ ينفذ منه ربنا، باب للنجاه، انما الفتن محاوطه بيه. وقالت هيت لك، اتمكيشت لك، الموبايلات اتمكيجت، والعربيات اتمكيجت، والشقق والعفش، وكل حاجه في الدنيا، مش البنات بس اللي اتمكيجت، كل حاجه. ف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. ليه يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين. بسبب إخلاص يوسف ربنا عصمه، بسبب إخلاص الشباب الوقت ربنا يعصمه من فتنة الشهوات. اللي بتقول مش عارف أغض بصري، اللي بيقول مش عارف أغض بصري، ده ضعف إخلاص يا جماعة. اللي الشهوات بتخليه ينتكس، ده ضعف إخلاص يا جماعة. ربنا بيقول على سيدنا يوسف ده بتاع أنا، ده ليا أنا، مش هسيبه، مش هسيبه يروح ولا يدخل في قلبه غيري. ربنا بيقول لك كده، مش هسيبك يدخل في قلبك غيري، مش هسيبك. يا ترى ربنا رقم كام في حياتنا يا جماعة؟ يا جماعة الله لا يؤخر، يا جماعة الله لا يعطى له الظهر، الله لا يقال له لا، الله لا يقدم عليه أحد. كان طفل صغير ووريته ورقة مكتوب فيها اسم الله، بصلها قال أنت مهما وصفت لك مش هتعرف، ما دخلش مدرسة لسه، مهما وصفت لك مش هتعرف اللي في قلبي تجاه الكلمة دي إيه. يا جماعة ربنا لما الملائكة بتموت وملك الموت بيموت وحملة العرش بيموتوا، مين اللي بيشيل العرش؟ مين هو حملة العرش اللي كانوا شايلين العرش؟ ولا ربنا بقدرته اللي شايل الكون كله؟ الله قادر، الله بقدرته سخر البحر لموسى، وسخر الحوت ليونس، وسخر النار لابراهيم، وسخر القمر لمحمد، وسخر سبحانه وتعالى بقدرة الملك الجليل، وسخر الحديد لداود، وسخر الجن لسليمان. الله قادر، الله قادر. ازاي ربنا يؤخر؟ ازاي ربنا يتقال له لا؟ ازاي كلمة انا الانانية اللي في قلوبنا، لو بس قطرة الحبر الاسود دي نزلت في محيط جلال الله على حسب علمنا احنا، هتدوب وهتنتهي يا جماعة. يا اخواني في الله، الله الله مقامه ايه في قلوبنا يا جماعة؟ المخلص ما بيترددش، المخلص بيقدم كل شيء لله، المخلص ما بيستخسرش، المخلص وجهته واحدة، هدف واحد، ملوش غير هم واحد. سيدنا محمد يقوله بتوع قريش، ان شئت ملكا ملكناك، ان شئت نساء زوجناك، ان شئت مالا اعطيناك. هو ايه احلام اهل الدنيا غير انت عايز ايه؟ انا عايز ربنا، انا اتعرض عليه كل حاجة، هو مش عايز اي حاجة، انا ماليش غير هم واحد، ان ارضى ربنا، ان اوصل لربنا. سيدنا ابراهيم بيقول وجهت وجهي، خلاص اقم وجهك، اقم وجهك. بيقول لك واحد يقول لك هو ماله واخد في وشه كده ليه؟ واخد في وشه ازاي؟ المخلص ده واخد في وشه، يعني ايه؟ بصش لحد، هو قدامه وجهه ومنطلق اليها، ما بيبصش لحاجه ابدا يا جماعه. امريكا اي حد بيسافر امريكا بيرجع يقعد يشتم في الامريكان وجهل الامريكان وجهلهم بالثقافه و الا امال امريكا رقم واحد في العالم ليه في الحضاره الدنيويه؟ يقولوا لك لان كل امريكي ما يعرفش اي حاجه لا عن سياسه خارجيه ولا عن اي حاجه، بس في تخصصه عارف كل حاجه، في تخصصه محترف خالص لتخصص واحد. الاخلاص هو سبب اللي احنا بنسميه التخصص، والاحتراف هو سبب تقدم امريكا كلها يا جماعه. الغرب تقدم ليه؟ لانه حد مخلص، مخلص للدنيا، ان هي الا حياتنا الدنيا، خلاص ما فيش اخره والعياذ بالله، فبقى مخلص للدنيا فتقدم فيه. الاخلاص ده هيغير حياتنا، الاخلاص ده هيقلب حياتنا يا جماعه. انت في السماء طول ما انت مخلص، لو رأيت فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. شهوات تخطف منك حتة، وحب المركز يخطف حتة من قلبك، وحب المال يخطف حتة من قلبك، والزوجة تخطف حتة من قلبك، ودي تخطف حتة من قلبك، وده يخطف حتة من قلبك، تلاقي نفسك اتمزقت. المخلص ملوش غير وجهة واحدة في الحياة، المخلص ما بينامش، المخلص طاقته في الطاعة رهيبة يا جماعة، رهيبة. في أول سورة في القرآن سورة الفاتحة ربنا بيقول لك عزيمة المخلص شكلها إيه؟ إياك نعبد أنت وبس يا رب، وإياك نستعين أنت وبس يا رب، أنت وبس. ده كلمة الإخلاص. أول ما الإخلاص جه الآية اللي بعدها على طول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إحنا عايزين أعلى حاجة في الدين يا رب، عايزين نقطع الطريق كله يا رب، عايزين نوصل لك في الطريق كله يا رب. ليه؟ مخلصين. فبقى عندهم عزيمة رهيبة. الداعية المخلص بيشتغل أكتر من 1000 داعية، العبد المخلص بيعبد ربنا بطاقة 1000 بني آدم. الإخلاص طاقة رهيبة، حتى اللي بيذاكر مخلص لله. عشان كده أهل العلم السلف كانوا بيذاكروا العلم بطاقة إحنا لا يمكن نتصورها. ليه؟ لأنهم كانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى. زي الراجل كده اللي سافر عشان يجيب فلوس لأولاده ويبني لهم بيت، وفقير اشتغل في الفاعل يطلع المونة، ففي مرة تعب وما قدرش، قام واخد جنب وطلع صور أولاده وبصلها. أول ما بصلها افتكر الهدف اللي بيتعب عشانه، أنا عايز أبني لهم بيت. قام اشتغل أقوى من مكان. ليه؟ افتكر هدفه ووجهته. المخلص طول ما هو فاكر همه ووجهته هو الله ما بينامش يا جماعة، ما بينامش. المخلص ما بينامش، المخلص جواه طاقة رهيبة على العمل، طاقة رهيبة على العبادة، طاقة رهيبة على تغيير الدنيا. المخلص ده قنبلة، قنبلة من القنابل. المخلص يقول لك العصير الخالص يعني العصير الصافي اللي مفيش فيه شوائب، المخلص قلبه خالص، مفيش فيه أي شوائب شهوات، يعني خلص قلبه من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. رباه رباه، ها أنا قد فرغت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هناك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي.